الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، فهذا الدرس سيكون ان شاء الله تعالى في شرح مفصل لكتاب الموقظه للامام الذهبي. وهذا الكتاب هو مختصر، يعني يستطيع الشخص ان يقراه في جلسه واحده، ولكن الفائدة في هذا الكتاب تكمن في القواعد العظيمة التي تضمنها والأمور العملية التي لا تجدها في كتاب من كتب المصطلة أو لا يشار إليها في كتب المصطلة، وإنما أشار إليها الذهبي رحمه الله تعالى. وقد شرح الكتاب كثيرا، شرح يعني عدة شروح، يعني هناك بعض الشروح المختصرة، هناك بعض الشروح أيضا المطولة، ومع ذلك لا زال هذا الكتاب يحتاج إلى تبيين وتوضيح لبعض المفردات وبعض المسائل المهمة. وآثرنا البدء فيه يعني بعد أن درسنا بعض الدروس في البحث ونحوه، لأنه من أحسن الكتب مناسبة للتطبيق العملي، ولكن كما أشرنا أنه لا بأس لمن قرأ النزهة وأتمها أو لم يتمها، يعني الموضع الذي وصلنا فيه يكفي إن شاء الله، يعني من أحب أن يدخل في هذا الدرس، لكن عليه أن يعني يتقن ويفهم الفوائد ويحفظ الفوائد المهمة، يحتاج إلى بذل جهد في هذا الأمر. وهي مختصرة كما ذكرنا لكم، لكنها مفيدة وجليلة. نقرأ إن شاء الله بالنسبة للكتاب، سنقرأ من الشرح الذي أعددناه، وهو في ملزمة كما تعلمون يصور. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى قبل ذلك لا يحتاج إلى ترجمة، هناك تراجم أفردت له، وهو معروف، اسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، هذا اسمه. سنكتفي في الترجمة بذكر اسمه وولادته ووفاته. من أراد التوسع في ترجمته يقرأ التراجم الموجودة في ذكره وهي كثيرة. فهو محمد بن أحمد بن عثمان، هذا الذي ينبغي أن يحفظ اسمه، محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي. ولد سنة 673 بدمشق، ولد سنة 673 بدمشق، هذا ليس عندكم، ومات سنة 748 أيضا بدمشق، فهذا مولده ووفاته. ولد سنة 673 ومات سنة 748 48 و700 بدمشق. أصل هذا الكتاب الذي هو الموقظة، وهو في علم المصطلح الحديث كما تعلمون، أصله كتاب لشيخ الذهبي، وهو ابن دقيق العين، واسم هذا الكتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح، موجود عندكم في صفحة 9، مطبوع باسم الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحة، هذا تمام اسم الكتاب. قلنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. ومع هذا فلا يوجد أدنى إشارة من الذهبي إلى ذلك سوى ما ذكره في أثناء الكتاب من نقولات قليلة عن شيخ ابن دقيق العين، سماه مرة بهذا والبقية نسبه لجده، فقال قال شيخنا ابن وهب، إلى آخر الكلام. هذا إن شاء الله نتجاوزه. من أراد أن يقرأ بعض الكلام المتعلق بكتاب ابن دقيق العين، ذكرنا بعض الفوائد حول هذا الكتاب وكيفية يعني ذكر بعض الفوائد، بحيث أنه ختمه بذكر أحاديث صحيحة مقسمة على أقسام صحيحة المتفق عليه والمختلف فيه، وجعلها في 6. فالذي نحفظه أن أصل كتاب النبضة كتاب ابن دقيق العين الاقتراح، ولم يشر الذهبي إلى ما اختصره، لكن مفهوم من استنباطه أنه يعني عمل على كتاب شيخه. هناك زيادات لم يذكرها، وهناك زيادات عند الذهبي كثيرة، زيادات عند الذهبي كثيرة. ثم أيضا الاقتراح في بيان الاصطلاح يذكر العلماء أنه مختصر من معرفة علوم الحديث من الصلاة، مختصر من مقدمة الصلاة. ومع ذلك أيضا لم يذكر ابن دقيق العيد أنه اختصره من مقدمة الصلاة، لكن يذكرونه في المختصرات، وإن لم يذكر المؤلفون مثل هذا. صفحة 14 قال: ديباجة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، ورب زدني علما ووفقني يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. هذا الكلام كله من الناسخ سوى البسملة، فإنها من الشيخ، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وأما هذا الكلام فهو معروف أنه من كلام النساخ، سواء كانوا التلاميذ الذين كتبوا الكتاب عن الشيخ أو غيره. ووصف الشيخ بالإمام، وهو إمام في العلوم وعالم وعلامة. والرحلة معناه كثير الترحال، يعني نمر عليها قليلا، وإلا ما نريد أن نشرح هذا، ليس له أهمية كبيرة، وبعضهم ربما توسع في شرحه. المحقق الرحلة، معنى الرحلة أي كثير الترحال، هذا معنى أو الذي يرحل إليه. الرحلة كثير الترحال، أو الذي رحل أو كثر الارتحال إليه، كثر الارتحال إليه، الرحلة أي أن الناس رحلوا إليه. المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين، هذا كله في شيء بعضهم يذكر أن فيه شيء من المبالغة، وهذا معلوم أنهم يعني ربما بالغوا في مدح الأشياخ، ولكن هذا لا يضر، هذا لا يضر. هذه الأوصاف أنه عمدة في زمن، عمدة للحفاظ وكذلك المحدثين، وأنه عدة للأئمة المحققين يرجعون إليه في المعضلات. وأما قول آخر المجتهدين فهذه الجملة تطلق، بعضهم ينتقدها، تطلق في كثير من العلماء، وليس معناه حصر أو منع الاجتهاد، وأنه آخر المجتهدين ومن بعده لا يحق له أن يجتهد، وإنما إخبار، يقولون آخر المجتهدين يعني في عصره، ويأتي بعده مجتهدين آخرين. والصحيح أن هذه العبارات وإن كان فيها شيء من الثناء الزائد، لكن تحمل المحامل الحسنة، تحمل المحامل الحسنة، وبعضهم ينتقدها، بعضهم ينتقدها ويتكلم عليها بتوسع كيف تكفل الاجتهاد وكذا، وكما تعلمون هي من النسخ فلا نطيل فيها كثيرا. قال رحمه الله: الحديث الصحيح هذا منا، الحديث الصحيح من كلامنا هو ما دار على عدل متقن اتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدنيس. الشرح والتوضيح. قوله ما دار على عدل متقن واتصل سنده، أراد ما نقله ورواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، إذن هو كتعريف المصطلح ومن أتى بعده، أن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله، معناه عدل ضابط إلى منتهى، وقد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي إلى الصحابي أو من دونه. والمراد كثيرا المرفوع، المراد كثيرا في تعريف الحديث الصحيح يقصد المرفوع. قال أراد ما نقله ورواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني تستطيع أن تقول في هذا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، كما هو معلوم لديكم التعريف. وقد اختصره الذهبي، فأول شرط من شروط الحديث الصحيح عدالة رواته. وأصل المدار، يعني لما قال ما دار على عدل مثله، أصل المدار اجتماع الأسانيد المختلفة الفرعية للحديث الواحد على راوي ترجع كل الطرق إليه، هذا معنى المدار أو أصل المدار. إذا قلت مدار الحديث على شعبة معناه اجتمعت الأسانيد الفرعية، كل الرواة يروون عن شعبة، فاجتمعت الأسانيد الفرعية لهذا الحديث على شعبة ورجعت الطرق كلها إليه. فقد يكون، وهذا يسمى أيضا المخرج، يسمى أيضا المخرج، والمخرج قد يكون الصحابي وقد يكون التابعي وقد يكون من تحته وهكذا. وقول الذهبي ما نقله ورواه أو ما دار على عدل المتقن، لا يظهر أن المراد الذهبي هذا، ما لا يظهر أن مراده بقوله دار أنه يريد المدار كما أوضحناه، وإنما أراد ما دار أي ما نقله العدل عن العدل. فكانه يقول لا يدور الحديث الصحيح إلا على عدل، هذا مراده، لا يدور الحديث الصحيح إلا على عدل، ما دار على عدل متقن. قال العدالة لغة المصدر عدل، مصدر عدل، عدل بالضم عدالة وعدولة، فهو عدل أي مرضي يقنع به. والعدل خلاف الجور، يقال عدل في أمره عدلا من باب ضربة، هو ما قام في النفوس أنه مستقيم، هذا تعريفه لغة. العدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم، والعدالة كذلك. قال ابن فارس العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة. وأما العدالة في الاصطلاح فقد تكلم العلماء بكلام كثير حول العدالة ومن هو العدل، وضبطها السخاوي تبع لابن حجر بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. هذا التعريف مر في النزهة وأيضا في غيرها، ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. وتتابع جماعة من أهل الأصول وبعض المحدثين على تعريفها وضبطها بهذا التعريف، ولم يفترضه الصنعاني كما صرح بذلك في عدد من كتبه وأطال في ذلك كما سنذكره باختصار. وقد ذكر الصنعاني أبحاث مهمة نذكرها بتصرف. البحث الأول قال أنهم أخذوا، يعني المحدثين، في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، أخذوا في رسم، يعني في تعريف الصحيح والحسن عدالة الراوي، يعني اشترطوا في الصحيح والحسن العدالة. قال وفسر الحافظ العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وفسر التقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فأفاد أن العدالة شرط للراوي. وقد عرفت أن ترك البدعة من ماهية العدالة، فالعدل لا يكون عدلا إلا باجتناب البدعة بأنواعها، ولا يخفى أن هذا يناقض ما قرره الحافظ من القول بقبول المبتدع مناقضة ظاهرة. قال على أن في رسم الحافظ للتقوى قصورا، فإنها اجتناب، طيب قوله ولا يخفى أن هذا يناقض ما قرره الحافظ من القول بقبول المبتدع، يعني أنهم لما عرفوا الحديث الصحيح بهذا التعريف في ترك البدعة يكون من ماهية العدالة، يعني لا بد أن يكون العدل غير مبتدع، فكيف قبلوا المبتدع؟ كيف قبلوا حديث المبتدع؟ يعني هناك من الرواة أصيب ببدعة وأخرجوا له حتى في الصحيحين. الشيخ هنا الصنعاني يقول تعريفهم للصحيح منقوض بأنهم قبلوا المرتجعين، وهذا جوابه واضح إن شاء الله ممن يعني ما يدرس أنهم ما قبلوا كل مرتجعين، حتى نقول أن البدعة الآن دخلت في تعريف الصحيح، نقول ما قبلوا كل مبتدع إنما قبلوا من صدق في روايته، ففضلوا أو رأوا مصلحة أخذ حديث هذا الراوي على ما فيه من البدعة مقدم على البدعة أو مقدم على ما فيه من البدعة، بعد أن عرفوا أن هذا من صحيح حديثه وأنه لم يكذب في الأحاديث. وهذا مفصل، يعني نذكره مفصلا في باب المبتدع، لكن نريد أن نشير إلى هذا. نحن ما ذكرنا إجابة على هذا لأنه هذا القول الذي ذكره يعني لا يعارض التعريف، لا يعارض التعريف، لأنهم ما قبلوا المبتدع، ما قبلوا كل مبتدع، إنما قبلوا الصادق الذي صدق في حديث، فآثروا أخذ الحديث لأنه صدر من شخص ما وجده إلا عنده وهو موصوف بأنه صادق وإن كان ذا بدعة، فأخذوه لأجل هذا الأمر. قال: على أن في رسم الحافظ للتقوى قصورا، فإنها الآن ينتقد أيضا عن الحافظ تفسير التقوى، يقول اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يقول رسم الحافظ معنى كلمة رسم تعريف للتقوى فيه قصور. قال: فإنها اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات، التقوى اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات، يعني الحافظ يقول اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فمفهوم كلامه أن من اجتنب هذه الأمور أصبح تقيا، ولا يكون تقيا إلا بالإتيان بالواجبات، هذا مراد الصنعاني. قال: فإنها اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات. وقد اقتصر على الفصل الأول من فصلي رسمها، الفصل الأول الذي هو اجتناب المحرمات، ومنهم من فسرها، يعني الحافظ الآن اقتصر على أحد الرسمين، والأولى أن يذكر هذا الأمر، وهذا فاتنا التنبيه عليه في الأذهان، يعني ما ذكرنا في الحواشي من انتقاد الصنعان، لأنه انتقاد صحيح، هذا الانتقاد صحيح، تعريف التقوى اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات، أو أيضا كما ذكر هنا، ومنهم من فسرها يعني تفسير للتقوى آخر بالاحتراز عما يذم شرعا، الاحتراز إذا احترز الشخص عما يذم شرعا فهذا يقال له تقي، قال هو صحيح، يعني هذا التعريف شامل للأمرين، أي أمرين، أي اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات. قال: إن قلت أخذهم الفسق في رسم العدالة فيه أيضا إخلال بأنهم قبلوا فاسق التأويل، وقد أخذوا العدالة، وقد أخذوا العدالة له شرطا في الراوي، وأخذوا عدم الفسق في رسمها، فالفاسق غير عدل، يعني بعض الخوارج الفاسق في التأويل، يعني بعض من يتأول في فسقه. هنا يدافع الشيخ الصنعاني رحمه الله، يدافع عن هذا، يقول هذا ليس بانتقاد، قال: أخذهم الفسق في رسم العدالة فيه أيضا إخلال لأنهم قبلوا فاسق التأويل، وأخذوا العدالة له شرط في الراوي، وأخذوا عدم الفسق في رسمها، فالفاسق غير عدل. الجواب: نعم الفاسق غير عدل، لكن هنا يجيب يقول: قلت يتعين حمل الفسق في الرسم على الفسق الصريح لأنه متبادل عند الإطلاق وليندفع التناقض، فإنهم قبلوا فاسق التأويل، قبلوا فاسق التأويل، يعني في بعض الأحاديث تجد من هو يعني يتأول في بعض الأمور المفسقة، يتأول في فعلها، ويكون الصنعان يتعين حمل الفسق في تعريف التقوى بالفسق الصريح، بالفسق الصريح. طلعت الكهرباء، تمام، شحن صح، ما في شحن ولا، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، يعني البداية في شيء من الطول، لكن إن شاء الله لا بأس، ما دام البحث بين يدينا إن شاء الله يراجع. طيب إن شاء الله. إذا صفرنا الخط ستتعبون. يقول صغر الخط. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.